بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، فنواصل مع كتاب الجنائز، وآمل بإذن الله أن ننتهي من هذا الكتاب في الأسبوع القادم، وبذلك نكون انتهينا من كتاب الصلاة وقبله كتاب الطهارة وما يتعلق بهما، ونحاول إن شاء الله بعد ذلك ما يتعلق بكتاب الزكاة، هل نتمكن من إتكماله فيما بقي من الوقت؟ هذا أنظره وأخبركم به في حينه بإذن الله. نواصل، ولكن آمل من الشيخ فهد حفظه الله أن يرجع ويكره تزويقه، لعله يرجع للمتن فقط بدون الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره وتقبيله والطواف به والاتكاء عليه والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا والكتابة عليه والجلوس والبناء. هنا وقفتان. الوقفة الأولى، نحن قد انتهينا في الأسبوع الماضي من تفصيل ما ورد، لكن المسألة الأولى ونبهني إليها أحد الأخوة فهي في محلها، وقال أيضا بالذات أنه يستمع لهذا الحديث عدد من الأخوة من خارج هذه البلاد، ممن قد يكون في بلاد ابتليت بالطواف حول القبور، فأراد أن أنبه إلى هذه المسألة وألا نمر عليها مجرد تعليق كما ذكرت في الأسبوع الماضي. فأشكر الأخ على هذا التنبيه، وأشكر أيضا بالمناسبة جميع المتفاعلين مع الدرس، سواء الأخوة من الحضور أو من الأخوة الذين يستمعون إلى هذا الدرس عبر الموقع موقع المسلم ويتحفونني بملاحظاتهم وإضافاتهم وبخوتهم. وجاءني هذا اليوم من أحد الأخوة المتابعين عبر الموقع مسألة سأذكرها في باب الأسئلة إن شاء الله. موضوع الطواف على القبور هذا نعم مما ابتليت به الأمة في كثير من البلاد الإسلامية، وبخاصة تلك البلاد التي ينتشر فيها التصوف والبدع. والكلام هنا حول هذا الموضوع من ثلاث جوانب: ما حكم الطواف على القبور؟ أن الطواف بالقبور، حتى في اللجنة الدائمة وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ عبد الرحمن البراك وفقه الله، وأفتى من قبلهم من أئمة الدعوة ومن أيضا ومن المعاصرين، ولكن اقتصرت على هؤلاء كفاية بالجانب، أن الطواف على القبور ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو الطواف على القبور بقصد التقرب لها ودعائها، وهذا هو أكثر أنواع الطواف الموجود، ونقل لنا كثير من الأخوة الذين ذهبوا إلى مثل تلك البلاد سمعوهم يدعون أهل القبور مباشرة، يطوفون بالقبر ويدعونه ويتقربون له، وهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. وأمامي فتوى اللجنة الدائمة وكذلك فتوى الشيخ عبد العزيز وفتوى الشيخ عبد الرحمن وغيرهم، فاختصار الوقت لا أريد أن أقرأها تفصيلا، بإمكانكم الرجوع إليها في مضانها في فتاوى اللجنة الدائمة أو فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز أو فتاوى الشيخ عبد الرحمن. إذن النوع الأول هو الطواف بالقبر تقربا لصاحب القبر واستغاثة به، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة. النوع الثاني وهو الطواف بالقبر تعبدا لله وليس لصاحب القبر. قد يقع في هذا بعض الجهال، مع أن نؤكد أن غالب الأحوال هي من النوع الأول، الذين يطوفون بالقبر يتعبدون أو يقصدون صاحب القبر ويعظمون صاحب القبر، ولذلك تجده غالبا في قبور ما الأولياء وغيرهم والسادات، فإذا هو مقترن بالتعظيم والتبرك والعبادة، هذا النوع الأول. أما النوع الثاني هو أن يطوف بالقبر تعبدا لله، ولكن لسبب جهله تصور أن هذا عبادة، فهذه بدعة منكرة، هذه بدعة من أعظم البدع، لكنها لا تخرج صاحبها من الإسلام، كما ذكر سماحة الشيخ عبد العزيز والشيخ عبد الرحمن فيها في ما ذكره وغيرهم من العلماء. ولذلك تأتي هنا المسألة الثالثة، أقول بعد أن انتهينا من تفصيل هاتين المسألتين، أن الطواف لصاحب القدر وتعبدا وتعظيما هذا شرك وكفر مخرج عن الملة، أما الطواف تعبدا لله بسبب جهل المتعبد يتصور أن قبر هذا الرجل الصالح أو الولي أن عبادة لله ليس لذات الشخص، فهذه بدعة منكرة عظيمة، ولا يتصور أحد أن أمرها سهل، لا. لكن أيضا فرق بين أن نقول بدعة وأن نقول مخرج عن الإسلام. يقول هنا تأتي المسألة الثالثة وهي الحكم على من يطوف بالقبور. هذه المسألة تحتاج إلى فقه، وأننا لا نستعجل في الحكم على أن كل من طاف في القبر نطلق الحكم ونقول الطاف بالقبور كفر أو شرك أولا. وأيضا المعين، لو قيل لنا إن فلان يطوف بالقبر فهل حكم؟ ما نستعجل ونقول مشرك أو كافر، نستفصل من حاله، نستفصل من حاله وننظر هل هو لماذا طاف، ثم أيضا قد يكون جاهل أو قد تكون بعض موانع الأهلية، كما ذكر شيخ الإسلام أنه قال أنني لو قلت بقولكم وهو خاطب الجهمية لكفرت، ولكنني لا أكفركم. لماذا؟ لعوارض الأهلية، عوارض الأهلية كما تعلمون الإكراه والجهل وغيرها مما ذكرنا من عوارض الأهلية المعروفة، فقد يكون التأول، كل هذه قد تكون مانعة من إنزال الحكم على محله أي على المعين، فنحكم على الفعل دون غيره. فهذا ما يتعلق بهذه المسألة وخطورة وعظم هذا الأمر ما يتعلق بالطواف على القبر. لعلي أكتفي بهذا اختصارا، ومن أراد التوسع فليرجع إلى ذلك فيما بعد. المسألة الثانية أشرت إليها في الأسبوع الماضي ولكنني أؤكد عليها، وهي نلحظ من هذه المنهيات أن بعضها محرم وبعضها مكروه، لكن تلحظون أن الجلوس على القبر محرم وتجسيس القبر محرم، إذن التعظيم محرم والإهانة محرمة، وهذا تعطي ميزة لهذا الدين، هذا دين عظيم أيها الأخوة، ونحتاج إلى هذه الوقفة أن هذا الدين هو دين منهج الوسطية، خاصة ما يجري في بلاد المسلمين الآن بين إفراط وتفريط وبين غلو وجفاء، بل حتى ما يحدث في بلادنا من منهج غلو، تعرفون ما يقع والأحداث التي تسمعونها بسبب هذا المنهج، منهج الغلو والإفراط، والمنهج الآخر وهو أشد أيضا، منهج التفريط والتساهل وتمييع الدين وتتبع الرخص. فمنهج هذا الدين جاء القرآن بمنهج الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. نلحظ هنا لا يجوز تعظيم صاحب القبر لا بالتجسيس ولا بالبناء عليه ولا غير ذلك من التعظيم، ويختلف درجة الحرمة إلى أن تصل إلى الكفر، كمن يعبد تعظيما لصاحب القبر يعبد صاحب القبر أو يستغيث بصاحب القبر، ولا أيضا إهانة كالوطع عليه أو التبول عليه أو غير ذلك أو الجلوس عليه، هذه إهانة. كما أنه لا يجوز الصلاة إليه وهو من التعظيم، فتجد يمنع هذا ويمنع هذا، يمنع هذا حتى يستقيم هذا الدين بمنهج الوسطية. وما أحوجنا هذه الأيام إلى التربية على منهج الوسطية الحقة، تربية أنفسنا أولا وتربية أبنائنا وطلابنا وأهلنا ومجتمعنا على هذا المنهج الحق، الذي هو منهج القرآن، وكذلك جعلناكم أمة وسطا في كل شيء، في السلوك، في الأخلاق، في المعاملات، في العقيدة، في القول، في الفعل. هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. ومنهج القرآن يرسم منهج الوسطية من أوله إلى آخره، ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا يرسم هذا المنهج، ومنه ما ورد أمامنا الآن. لو تأملت نظرة يسيرة سريعة اكتشفت هذا الأمر بدون عناء. فلا الغلو في صاحب القبر البناء عليه أو الصلاة عليه أو تجسيسه أو تعظيمه يجوز، ولا أيضا الإهانة، لا يجوز أن يهان المسلم. فكلاهما كلا طرفي قصد الأمور ذميم، والمنهج الوسط والعدل والحق هو ما أشار إليه وما ذكر الله جل وعلا في كتابه وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وما أشار إليه المؤلف في هذا الجانب. نعم. والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه، لحديث بشير بن الخصاطية رضي الله عنه قال: بين أنا أماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتين ألقي سبتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود، قال أحمد إسناده جيد. قال عنه الألباني: صحيح الإسناد والراجح أنه حسن، هكذا قال الشيخ رحمه الله. هذه المسألة التي وعدتكم الأسبوع الماضي أيضا بالوقوف أمامها، قضية المشي بالنعل، المشي في القبور أو بين القبور أو في المقبرة بالنعل. اختلف العلماء على ذلك أو في ذلك على عدة أقوال. منهم من قال بالنهي مطلقا أي بالتحريم، وأخذوا بهذا الحديث وظاهر هذا الحديث. ومنهم القول الثاني من استحب خلع النعال، من استحب خلع النعال ولم يقل بالوجوب. وسأقف مع هذه المسائل بعد قليل إن شاء الله. القول الثالث هو الإباحة مطلقا، القول الثالث هو الإباحة مطلقا، يعني إباحة المشي في النعال في المقبرة وبين القبور على أن لا يقع قبرا، على أن لا يقع قبرا. وبالمناسبة الأخوان ينبهون تنبيه جميل، يقول بعض الناس الذي يمشي بين القبور يحسب أنه ما مشى على القبر، نظرا لللحد كما تعلمون فالميت ليس تحت الرمل أو هذا ما تشاهدون، هو يتجه للقبلة مسافة معينة، لكن البعض يقول غالبا أن الرمل الموجود التراب الموجود يغطيه، يعني يمتد مسافة شبر أو شبرين يغطيه، فما بين القبور ليس فيه شيء. هذا قول لبعض. نعم، وإلا قال لك اتصلت القبور، فالشاهد ينتبه لذلك على الأقل أنه يخرج قليلا من جهة القبلة، وليس الميت تحت كما قد يتصور بعض أنه تحت ما رفع شبرا مباشرة، إنما هو على اليمين، أي معنى ما تمشي عليه بين القبور جزء منه يجب أن تتحاشاه ما يكون إلى جهة القبر. نعم، فينتبه لهذا. إذا قال بعضهم بالإباحة، والقول الأخير وهو قول ابن حزم على منهجه الظاهري أنه قيدها بالنعال السبتية فقط، قال هي التي تحرم أما غيرها فلا شيء فيها. من راجح بين هذه الأقوال؟ الذين استدلوا بالتحريم استدلوا بظاهر الحديث يا صاحب السبتتين. نعم، والصحيح السبتيتين، يا صاحب السبتيتين. نعم، ويحك ألقي سبتيتيك. نعم، هنا عندكم مختصرة هالكلمة. نعم، كما موجودة تحت تعليق في الكتاب موجودة عندكم، يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. وهم النعال، نعم، عليهما نعال خاصة تسمى النعال السبتية ومعروفة، وعلق المؤلف علق على ذلك وعرفهما، فقالوا إن هذا هو ظاهر في النهي وهو يدل على التحريم. أما القول الآخر فهو استحباب خلع النعال، فأخذوا بظاهر الحديث نعم، لكن قالوا لا يدل على التحريم. لماذا؟ وممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ابن قدامة، ورأيت فتوى للجنة الدائمة للبحوث العلمية كأنها مالت أيضا إلى هذا، قالوا النهي إلا إذا كان هناك علة كالشوك والرمضاء ونحوها فلا بأس بالمشي فيها بين القبور لتوقي الأذى. وأخذوا بفتوى الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إن هناك حديث آخر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في القبر وتولي وانصرف عنه أهله إنه يسمع قرع نعالهم، وهذا خبر منه صلى الله عليه وسلم. قالوا ظاهر الحديث يدل على أنهم يلبسون النعال، ولم ينهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا اتضح لي دليل معين من تتبعي لهذه المسألة وبحثي لها، لم أرى هناك من ثبت أنهم كانوا إذا دخلوا القبور خلعوا نعالهم. لم، وهذه مسألة مهمة، لم أرى أنهم، هذا مسألة لم يذكرها، لكن أنا بتتبعي، وهذه مسألة لابد أن تنقل لو كانوا، ولا يمكن وهي مشاهدة، لو كانوا إذا دخلوا كما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صاحب النعلين، يعني كان ينقل أن كلما دخلوا القبور لخلعوا نعالهم، وهذا لم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيدل على الجواز. أما القول الثالث فهو نفس المنطق، قال هذه علة خاصة، والحديث حديث صاحب السبتيتين محمول على، له عدة تأويلات، له عدة تأويلات، فقال الأصل هو الإباحة. أيضا استدل بمن قال أيضا بالنهي للاستحباب، أن النهي للاستحباب يعني للكراهة، نهي للكراهة فيستحب أن يخلع عليه. أما قول ابن حزم رحمه الله ففيه نظر، يعني كما هو على منهجه الظاهري أنه قيد التحريم فقط بهاتين النعلين. والذي يظهر لي بعد بحث المسألة أيضا باختصار، لأنني أحاول أن أخذ منهج الاختصار وبعد تتبع أقوال العلماء في هذه المسألة، وجدت أن يترجح لي ما ذكرت لكم وهو القول الثاني أنه يستحب أن يخلعها، نعم، إلا إذا وجد حاجة لها، إلا إذا وجد حاجة لها كرمضاء أو شوك أو شيء يؤذي رجليه فلا حرج في ذلك. وهذا ما مال إليه ابن قدامة وكذلك الإمام أحمد. وقلت لكم أيضا فتوى اللجنة الدائمة، وهو الذي يظهر من عموم النصوص. أما يبقى الحديث هذا هو الذي فيه كما يقال، يقول العلماء أنه نص في النهي، فقد حمله العلماء على عدة محامل، حمله العلماء عدة محامل، وإذا تعرض الدليل للاحتمال فيضعف فيه الاستدلال، يضعف فيه الاستدلال مع وجود الأدلة المقابلة. فأتلخص لدي أنه لو خلع عليه وبخاصة إذا مشى بين القبور، نعم، كان أولى وأفضل ويستحب له ذلك، إلا إذا خاف من رمضاء أو شوك أو دابة أو غير ذلك مما يضره. لكن هل يصل أمر إلى التحريم؟ الذي يظهر لي أنه لا يصل إلى التحريم، والحديث بشير الذي أمامنا أنه محمول على الكراهة، نعم، وليس على التحريم لما ذكرت لكم من قرائن، والله أعلم. هذا باختصار شديد مما يتعلق ويناسب المقام، والله أعلم. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وكذا بناء المساجد على القبور، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أبو داود والنسائي. بالنسبة لهذا الحديث قال عنه الألباني ضعيف، لكن له شواهد في جملتيه الأوليين، وهي زائرة القبور والمتخذين عليها المساجد، يرتقي إلى الحسن دون كلمة السرج. هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله، يعني يقول الحديث ضعيف لكن له شواهد في جملتيه الأوليين، يعني زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد، يرتقي إلى الحسن دون كلمة السرج. لكن أيضا بتتبعي لهذا الحديث وجدت أن الشيخ عبد العزيز وهو المحدث الإمام كما تعلمون مال إلى تحسين هذه الكلمة، وحتى لا أنسب إلى الشيخ ما لم يقله نصا، وجدت سئل عن اتخاذ السرج فقال بالتحريم مستدلا بهذا الحديث. ففهمت من استدلالي بهذا الحديث وهو يسأل عن موضوع السرج فقط أنه صحح هذه الرواية. وأيضا وجدت قول لبعض العلماء أن الحديث حسن، قالوا لأن العلة فيه هو أبو صالح باذان، والراجح أنه لا بأس به كما قال ابن معين ووثقه الإمام أحمد، كما قال ابن معين ووثقه أحمد، ووثقه أحمد شاكر عفوا ليس الإمام أحمد، وهو إمام أيضا أحمد شاكر، ولكن حتى لا أخطئ في الرواية، كما قال ابن معين ووثقه أحمد شاكر وغيره، نعم. لهذا هذه الكلمة ترتقي إلى درجة الحسن، وهو الذي أميل إليه بعد ما وجدت فتوى الشيخ عبد العزيز رحمه الله. ونخلص من هنا إلى أن الحديث بجملته حسن والله أعلم، ومع ذلك الحديث مختلف فيه. أما من ناحية الحكم فالصحيح هو ما ذكره المؤلف التحريم، وقد سئل عن ذلك الشيخ عبد العزيز وسئل عن ذلك الشيخ محمد رحمه الله، وأفتوا بالتحريم إلا لحاجة. والمقصود هنا إسراج المقابر، وكما هنا في الحديث والمتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد والسرج. أما مجرد الإضاءة لدفن ميت، أو قال العلماء إذا كان هناك حاجة ماسة لطريق، أو قالوا على سور المقبرة ليعرف لا للتعظيم ولا لغير ذلك، هذا مما استثناه العلماء. أما اتخاذ السرج كما أيضا يفعل في بلاد كثيرة تعظيما لأهل القبور وغير ذلك فلا، فهذا محرم، وهو ما ذكره المؤلف، وهو ما أفتى به كما قلت كل من الشيخ عبد العزيز والشيخ محمد. نقرأ فتوى الشيخ عبد العزيز حتى أيضا أشير إلى الرواية التي ذكرت لكم. هل يجوز إضاءة المقابر والطرق التي بين القبور؟ سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن ذلك فأقال إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كانت السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فلاحظوا أن الشيخ جزم بكلمة السرج، فهي لولا أنها صحيحة عنده ما جزم، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما قال رؤيا، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها مساجد والسرج. وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس. وأفتى الشيخ محمد أيضا بمثل هذه الفتوى أو قريب من هذه الفتوى. فنخلص من هنا أن اتخاذ السرج محرم لقصد الإضاءة، كما أن بناء القبور المساجد عليها محرم. وسبقا أشرت وأشير هنا بالنسبة بعض الناس قد يبتلى بسفر إلى بلد فيه قبور، فما الحل في ذلك؟ أما وضع القبور في المساجد أو بناء المساجد على القبور فلا يجوز كلاهما، سواء وضع القبر فيما بعد أو أنه بني المسجد على القبر كلاهما لا يجوز. لكن ما حكم الصلاة؟ العلماء فرقوا بين أن يكون هناك قبور فأقيم عليها مسجد، قال هذه مقبرة لا يجوز الصلاة فيها. أما إذا كان المسجد هو السابق، المسجد هو السابق والناس يصلون فيه، فبسبب من الأسباب قد تحدث، قد يبنى في جانبه أو في زاويته قبر أو يضع قبرا، هذا لا يجوز. لكن لو صلى إنسان هل تبطل صلاته أو تصح صلاته؟ الصحيح تصح، لأن هذا مسجد. نعم، لكن لو تحاشاه الإنسان واستطاع أن لا يصلي في هذا المسجد فهو أولى. لكن لو أن الإنسان صلى قال ما علمت، فنقول نفرق، فالأول نقول صلى في مقبرة وصلاة المقبرة لا تجوز وصلاته باطلة، عليه أن يعيد، مع ما في ذلك المظاهر الشرك. أما لو كان المسجد الأول فالمسجد أحق والصلاة فيه أحق، وهذا اعتداء على المسجد وجود القبر فيه ومحرم ولا يجوز، والأولى أن لا يصلي فيه الإنسان، وخاصة إذا كان متبوعا وله مكانة. لكن لو صلى الإنسان هل نبطل صلاته؟ أقول فرق العلماء بين المسألتين. إذا اشتبه عليك الأمر قلت أنا لا أدري، مررت في مسجد عنده قبر، نقول تجنب المسجد ولا تصلي فيه. ويغلب هنا جانب الحظر، لأنها قاعدة إذا اجتمع حاضر ومبيح فيغلب جانب الحظر، ما دام احتمال أن يكون المسجد بني على القبر واحتمال القبر وضع، فتجنب هذا المسجد ولو تصلي في مكانك أو في شقتك أو في غير ذلك، وتبتعد عن هذه الأمور. لكن نحن نعطي حكما فقهيا لو أن إنسانا وقع في هذا الأمر، والله أعلم. نعم. ويحرم إسراج المقابر والدفن بالمساجد وفي ملك الغير وينبش ما لم يأذن مالكه. نعم، لأن حق هذا لا يجوز، كما أنه أيضا للقبور، هذه مسألة مقابل تماما، لا يجوز أن تنبش القبور إلا لضرورة. كذلك أيضا الدفن في ملك إنسان سابق، نعم لا يجوز إلا إذا أذن هو، وإلا ينبش وينقل. أما متى تنبش القبور فلا يجوز إلا لضرورة وبحكم قضائي. نعم، وبحكم قضائي. وأذكر سبحان الله فتوى للشيخ إبراهيم رحمه الله جميلة جدا، سئل عن نقل مقبرة فقال لا هم سكنوها قبلكم، فرفض أن يفتي بذلك، قال ولا أبدا، ابحثوا عن الطريق عن طريق آخر. قل الشيخ هؤلاء سكان القبور كمالك البيوت، فهم سبقوكم إلى فأصبحت في بيوتهم حتى تقوم الساعة، فلا يجوز الاعتداء عليهم، ورفض الشيخ أن يفتي بها. لكن حالات معينة قد يجوز أن يصدر فتوى، وهذه لا تكون إلا بشروط شديدة ومن قضاة ومن علماء احتراما للميت، لأن نقل الميت والتعدي على الميت لا يجوز، كما أنه لا يجوز التعدي على الأحياء لا يجوز التعدي على الأموات. وتساهل الناس في حقوق الأحياء والأموات، الدين ومن ضرورات الخمس حفظ النفس وحفظ العرض وحفظ المال، فكذلك كما أنه يحفظ الأحياء يحفظ الأموات، فالتساهل في هذا الجانب ينتبه له. ولذلك بعض الناس يأتي ويسأل يقول اكتشفنا في مزرعاتنا مثلا قبر، هل ننقل أو لا؟ هذا يحتاج إلى حكم قضائي وتخرج لجنة وتتأكد، والأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، والله أعلم. نعم. والدفن بالصحراء أفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، ولم تزل الصحابة والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحاري. نعم، هذا موضوع الدفن صحيح، قال الألباني الحديث لا أعرفه بهذا اللفظ ومعناه صحيح، قال الشيخ الألباني لا أعرفه بهذا اللفظ ومعناه صحيح، يدفنون في الصحاري، المقصود في مقابر مخصصة، أن تكون في مقابر مخصصة، والله أعلم. نعم. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، لأنه هتك حرمة متيقنة لإبقاء حياة متوهمة. واحتج أحمد بحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود. ورواه ابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها وزاد في الإثم. أما بالنسبة للحديث، حديث أبو داود فهو صحيح، نعم، وقال إنه حسن، المعنى واحد، يعني مقصود أنه يعمل به. أما لفظة الإثم فهي ضعيفة، لفظة الإثم فقال إنها ضعيفة الزيادة، والله أعلم. أما ما يتعلق بهذا الموضوع فأقول إن الحكم قد يكون اختلف الآن، كقول المؤلف وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، هذا في السابق قد لا يعلمون يتيقنون حياة من في بطنها، أما اليوم بسبب تقدم الطب نعم فقد يتيقنون نعم حياة الطفل. الآن الحي أليس يشق بطنه من أجل إخراج ابنه؟ وهو الحي، هذا اللي يسمونه العمليات القيصرية، هذه العمليات. وبالمناسبة أيضا تنبيها وأنبه الأخوة بالنسبة لأولاد، ما شاء الله رزقنا من ذرية طيبة المباركة، في بعض المستشفيات تتساهل في هذا الأمر وتستعجل في هذا الجانب. وأذكر أن مستشفى من المستشفيات في منطقة من المناطق لاحظ الإخوان كثرة عمليات القيصرية، أصلا غالبا عمليات القيصرية يعني شق البطن حالة استثناء، فلوحظ كثرة جدا، يعني يمكن نسبة 70% عمليات قيصرية، فوجدوا أن الذي يقوم بالولادة أو يشرف عليها طبيب نصراني، فكان حريص على أن يفعل ذلك. بل أحيانا وجدوا الذين يولدون ولادة طبيعية تجد فيهم عاهة، أما نزع يده أو قدمه أو نحو ذلك. يا أخوان يجب أن ننتبه لهذا المسألة، أولا احرص الله يتولى الولادة إلا امرأة، واليوم متوفر بكثرة والحمد لله. وأنا أعرف بعض الأخوان الآن أولادهم ما شاء الله قد يكون 5-6-10 ما ولدهم إلا نساء. نعم. ثانيا الضرورة لها أحكام، ثانيا أيضا البعد، تأكد في هذا المستشفى من الذي يقوم بهذا، هل هو مسلم أو غير مسلم، رجل أو امرأة. والتساهل في هذا الأمر، أصبح الناس ينزل زوجته ويذهب ولا يبالي من ولدها، قد لا يسألها هل ولدت عند رجل أو عند امرأة، ولا حاجة لذلك ولا ضرورة لذلك. الضرورات تبقى ضرورات وليس كما يفهمها عموم الناس ضرورة، ما قال لك ضرورة. إذا نرجع لمسألة شق البطن، نقول هذه مسألة طبية، إذا ماتت امرأة وغلب على الظن عند الأطباء حياة الجنين يجوز أن تشق، هذه الفتوى الصحيحة، كما أنه يجوز حرصا على حياة الجنين وأمه حية أن يشق بطنها، وكذلك أيضا تكون باب أولى أن يشق بطن ميتة. نعم، ومع أنه بدون سبب لا يجوز، لكن هذا سبب ظاهر لإبقاء الحياة. قول المؤلف هنا رحمه الله لأنها حرمة متيقنة لإبقاء حياة مترحمة، نقول هذا في السابق حياة مترحمة، أما اليوم لا تكون حياة، بل قد تكون حياة متيقنة أو يغلب على الظن. والأصل هو الحياة، الأصل هو الحياة. ولهذا هذه مسألة علمية شرعية، فلينتبه لك، لا أطيل أكثر من ذلك، فلينتبه لهذا الجانب خاصة ما يتعلق أقول بمن يولد النساء، تحروا في هذا حفظكم الله، والتساهل الموجود يجب أن ينتهي. وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها، وأخرج النساء من ترجى حياته لأن كان يتحرك حركة قوية وانفتحت المخارج، وله 6 أشهر فأكثر، ولا يشق بطنها لما تقدم. نفس الكلام السابق، يعني المؤلف بقى على أصله، لكن نقول لا، يجوز الشق البطن إذا غلب على الظن، الحمد لله، يشق ويخاط كما يشق بطن الحي ويخاط. نعم. فإن تعذر لم تدفن حتى يموت الحمل لحرمته. نعم، لاحظوا الآن يعني حقيقة الفتوى رحمهم الله يقول ينتظر حتى يموت، مشكلة يعني جاثين ننتظر مميتة ونعرف أنه حي ويقول ما يشق حتى يموت، لا، يشق البطن حتى ويخرج. نعم، هذا له حرمة كما للأم حرمة، أيضا هذا له حرمة. والدليل على ذلك أنه يقسم له من الميراث، ولذلك يقولون يرث بالقوة لا بالفعل، فله أحكام وفي بطن أمه يترتب عليه أحكام كثيرة. نعم. وإن خرج بعضه حيا شق للباقي لتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة. خلاص، إذن المؤلف رحمه الله أعادنا القاعدة هذه، نقول إذن إذا علمنا بأي طريقة أن الحياة متيقنة أو تغلب على الظن، كلمة متيقنة فيها نظر، فنقول إذن يشق البطن كمل كمل. لكن المؤلف لأنهم في السابق لا يستطيعون يتيقنون هذا الأمر، أما الآن فلا، اختلف الأمر والله أعلم. نعم. فصل. تسن تعزية المسلم لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه مرفوعا: ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلل الجنة، رواه ابن ماجه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: من عزى مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي وقال غريب. الآن هذا الفصل جديد، وهو فصل التعزية، وأعدتكم أيضا أن نقف مع موضوع مسائل تتعلق بالتعزية، وأسأل الله أيضا الإعانة والتوفيق والسداد. المسائل التي عندنا في موضوع تتعلق بالتعزية عدة مسائل، بعضها سأفصل فيه وبعضها بالاختصار. كلمة تعزية، لماذا تسمي التعزية؟ التعزية من التقوية، تعزى فلان بفلان أي تقوى. فأنت عندما تعزي أخاك فإنك تقويه وتشد من أطرفه وتقول اصبر وتحمل، وهذا ما يتعلق بالتعزية، أي تعزى فلان من فلان أي تقوى. المسألة الأولى: ما حكم الإعلان في الصحف عن فلان مات والتعزية في مكان فلان؟ القول الوسط في المسألة وأعدل الأقوال أنه إن كان من باب الإخبار فإن العلماء أجازوا الإخبار عن وفاة الميت. في السابق كانوا يخبرون، يمرون على الناس أو يكلمونهم، والآن اتخذت وسائل الإعلام وسيلة من الوسائل على أن لا يخرج بذلك عن الحد المشروع، لأن الآن تجاوز ناسك. أما إذا كان من باب المفاخرة أو النعي أو المباهات كما هو واقع الآن في الصحف، فهذا للتحريم أقرب، لأن فيه إسراف، وأحيانا بعض الأموات إذا مات وصلت ما يعلن عنه في الصحف إلى عشرات الملايين. نعم، وهذا كلام ليس مبالغ فيه، يعني ما يدفع للصحف، لأننا نلحظ الإعلام في الجريدة الصفحة الواحدة يصل 30,000 40,000 50,000 على حسب النوع، أحيانا تكون 8 إعلانات في الجريدة وعندك 10 صحف، ويستمرون أحيانا أسبوع على هذا الأمر لبعض الأشخاص. كم تصل حقيقة؟ تصل أقول 5 ملايين ولا شك في ذلك. ولهذا بعض الناس إذا مات يكون في وصية يمنع هذا، وهذا يؤجر على هذا الأمر، يعني من الوجهاء أو التجار أو غيرهم يمنع هذا، وهذا إن شاء الله يؤجر عليه، فنقول إن كان الإعلان دخل في باب الإسراف والمماثلة كما هو واقع الآن فهذا محرم، لأن في إسراف وتبذير للمال وفيه نوع من النعي، كل هذا لا يجوز. أما مجرد الإخبار في خبر صغير أو نحو ذلك فهذا لا حرج فيه، وهذا أعدل ما توصلت إليه في بحث هذه المسألة. أما الواقع الآن فهو خارج عن الجانب المشروع إلى الجانب المحرم في غالبه، والله أعلم. نعم. إلى ثلاثة بالنسبة للأحاديث، عفوا بالنسبة للأحاديث، قال لي حديث عمرو بن حزم، الصحيح أنه محمد بن عمرو بن حزم وليس من مسند عمرو بن حزم. لحديث عمرو بن حزم الصحيح أنه محمد بن عمرو بن حزم، فلو أضفنا كلمة محمد. بالنسبة للحديث الأول، ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة، هذا قال عنه الشيخ الألباني ضعيف، وهناك من حسنه، والراجح أنه ضعيف، هكذا قال الشيخ. ولكن قلت ولكن ورد حديث آخر عند ابن عساكر والخطيب في تاريخيهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها. أعيد أقول هذا الحديث ضعيف، ولكن ورد حديث عند ابن عساكر والخطيب في تاريخيهما عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عز أخاه المؤمن في مصيبة كساه الله حلة خضراء يحبر بها أو يحبر بها. قيل وما يحبر بها؟ قال يغبط بها، أي يحبر بها. قال وما يحبر بها؟ قال يغبط بها، وهو حسن لغيره، هذا الحديث حسن لغيره. أما الحديث الآخر: من عز مصابا فله مثل أجره، رواه ابن ماجه والترمذي، أيضا قال عن الشيخ الألباني ضعيف، وقد ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقد رد عليه العلماء وقالوا أنه ليس ضعيف، أنه ليس موضوعا، وضعفه ليس شديدا. وقلت والحديث له عدة طرق، منها الحسن والضعيف والضعيف جدا والواهية والراجح. نعم، والراجح أنه حسن والله أعلم، هذا الذي ظهر لي من هذا الحديث، والراجح أنه حسن لطرق أخرى وحديث ورد أخرى، والموضوع يحتاج مزيد بحث وتحقيق، ولكن هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. نعم. تسن تعزية المسلم إلى ثلاثة أيام بلياليهن لأنها مدة الإحداد المطلق. قال المجد: إلا إذا كان غائبا فلا بأس بتعزيته إذا حضر. هذه المسألة نقف المسألة الأولى التي وعدتكم بها، موضوع العزاء. العزاء سنة، العزاء سنة، وقد ورد في ذلك أحاديث سيأتي بعضها عن النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التعزية، والتعزية لا موجودة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، فهي سنة. لكن الجلوس للتعزية، ما حكم الجلوس في البيوت للتعزية؟ هذه اختلف فيها العلماء على أقوال، وأشهر الأقوال ثلاثة أقوال. هناك قول بجواز ذلك، الجلوس في البيت للتعزية، جلوس أهل الميت من أجل أن يأتي الناس ويعزهم. القول الأول هو جواز ذلك، مع أن الأولى عدمه، وهذا قول رواية عن الإمام أحمد، نعم، وهو مذهب أبو حنيفة رحمه الله وغيره من العلماء. القول الثاني أن الجلوس في البيوت للتعزية مكروه، ولكن كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم، وهذا قال به جمهور الفقهاء، عليه جمهور الفقهاء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، نعم، وقال به النووي رحمه الله. قال النووي: أما الجلوس للتعزية فنص الشافعي والمصنف وسائر الأصحاب على كراهته. نعم. القول الثالث التحريم، أن يكون مكروه كراهة تحريم. هذه ثلاثة أقوال في المسألة. نبدأ بالذين قالوا بالتحريم. الذين قالوا بالتحريم كلهم اعتمدوا على حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ونفسه كنا نرى، وفي لفظ نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة محرمة. أعيد الحديث، قال حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نرى، وفي لفظ نعد أو نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وسأشير إلى المصدر بعد ذلك. أما الذين قالوا بالجواز فقالوا أولا نحمل حديث جرير بن عبد الله على الكراهة، أو نحمله على إذا صاحبه محرمات كما كان يحدث في الجاهلية. نعم، إذا صاحبه من المحرمات من النياحة والصياح وغيره، وهذا الموجود في الجاهلية، ولقرب عهد في الجاهلية كان هذا يحدث، فقال كنا نرى ذلك. فلذلك قال العلماء أما بالجواز أو بكراهة التنزيه، لأنه قد يكون من باب الوسائل التي قد تفضي إلى المحرم. وهناك قاعدة أن ما منع لذاته فلا تحله إلا الضرورة، قاعدة سبق أن ذكرتها مرارا، ما منع لذاته فلا تحله إلا الضرورة. مثلا شرب الخمر منع لذاته فلا تحله إلا الضرورة، لو إنسان خاف على نفسه لا يجوز إلا من اضطر كما قال سبحانه وتعالى، وأكل الميتة المضطر كما تعلمون، هذا حرم لذاته فأباحته الضرورة. قالوا أما ما حرم لغيره من باب سد الذرائع فتجيزه الحاجة أحيانا، فقالوا هذا قد يكون إذا الذين قالوا بمنعه خوفا من أن يفضي إلى البدعة وإلى المحرم وإلى أن يعمل الناس بعض المنهيات، قالوا تبيح الحاجة، وحاجة الناس ظاهرة جدا الآن، حاجة الناس للعزاء ظاهرة جدا واجتماع الناس. هذه ثلاثة أقوال، ما الذي يترجح في هذه المسألة؟ بعد بحث المسألة أولا أحيلكم على كتاب جميل جدا اطلعت عليه، بحث من أفضل ما رأيت الآن، اسمه التجلية لحكم الجلوس للتعزية، التجلية لحكم الجلوس للتعزية، المؤلف أبو معاذ ظافر ابن حسن آل جبعان، المؤلف أبو معاذ ظافر ابن حسن آل جبعان، وهو كتاب قرابة 70 صفحة، قدمه الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل العقيل حفظه الله، رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الأعلى سابقا، وهو عالم معروف وفقيه مشهور، قدم هذا الكتاب. حقيقة الشيخ جمع كل الأقوال، الذين قالوا بالتحريم، والذين قالوا بكراهة التنزيه، والذين قالوا بالإباحة، وجاء بالأدلة وناقش الأدلة، وهو الذي ناقش حديث جرير ومال إلى تضعيفه، وهذه النقطة، لأن بعض العلماء صحح حديث جرير بل حسنه كالشيخ الألباني وغيره، حديث جرير صححوه وقالوا حديث صحيح، أما هو فتتبع طرق الحديث وذكر أقوى العلماء حوله ومال إلى تضعيفه بل نص على تضعيفه. والذي توصلت إليه بعد بحث المسألة أن الجلوس للتعزية لا حرج فيه، ومما زاد من قناعتي بهذه المسألة وكنت مقتنعا بها قبل أن أطلع على فتوى سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما سأقرأ عليكم بعد قليل، لكن كنت أناقش في هذه المسألة منذ سنوات بحديث وقفت عليه في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت إذا مات الميت من أهلها فاجتمع النساء لذلك، لاحظوا اللفظ، كان إذا مات الميت من أهلها فاجتمع النساء لذلك ثم تفرقنا إلا أهلها وخاصتها أمرت ببرمة من تلبينة فطبخت. الحديث الشاهد، الحديث فيه نص على أنهم كانوا يجتمعون أهل الميت ويأتي من خارجهم، تقول فإذا خرج الناس أمرت بتلبينة تعطى لأهل الميت يخطف المصاب، كما في الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: التلبينة مجمة للمريض تذهب بعض الحزن. فهي أوصت بذلك، والحديث في صحيح مسلم، الحديث صحيح في صحيح مسلم. إذن الحديث فيه نص على الاجتماع. وذكر أيضا بعض العلماء اجتماع أهل جعفر لما مات، وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكان لشيء من النياحة فنهى عن النياحة ولم ينهى عن الاجتماع صلى الله عليه وسلم. ثم وجدت فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز في هذا الموضوع، وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: عندما سئل عن جلوس أهل الميت لاستقبال المعزين واجتماعهم لذلك، قال: لا أعلم بأسا في من نزلت به مصيبة بموت قريب أو زوجة ونحو ذلك أن يستقبل المعزين في بيته في الوقت المناسب، لأن التعزية سنة، واستقبال المعزين مما يعينهم على أداء السنة، وإذا أكرمهم بالقهوة أو الشاي أو الطيب فكل ذلك حسن. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، مجلد 13 139. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، المجلد 13 صفحة 373. وسئل أيضا مرة أخرى، قيل إن بعض أهل البيوت يجلسون 3 أيام، فما حكم ذلك؟ فأجاب بقوله: إذا جلسوا حتى يؤذيهم الناس فلا حرج إن شاء الله، حتى لا يتعب الناس، حتى لا يتعب الناس، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة، لكن من دون أن يصنعوا للناس وليمة. فتوصلت بهنا إلى أن هذا الذي توشى فتمشى مع قواعد الإسلام، وهو دين عملي، ولحديث عائشة، وأيضا كما قلت لكم لبعض الآثار التي وردت عن السلف. أما حديث جرير فسواء قلنا بصحته كما جزم بذلك بعض العلماء المحدثين كالألباني وغيره، فنقول إنه يحمل على أنه ما يكون فيه من بدع أو محرمات كما هو واقع في الجاهلية. أما إذا قلنا بتضعيف الحديث فالأمر واضح، ولكن الذي يظهر لي أنه يجوز بشروط. الشرط الأول أن هذه المسألة من مسائل العادات لا من مسائل العبادات. كيف؟ أي أنه لا يتقصد بالجلوس التعبد بذات الجلوس، أما العزاء فسنة، لكن العزاء يكون في المقبرة، يكون في الهاتف، يكون في الشارع، يكون في أي مكان، العزاء سنة، أما ذات الجلوس فلا يقصدون تعبدا. ولذلك لا يلزم أن يجلس 3 أيام، قد يجلس يوم أو يومين أو أقل أو أكثر حسب الحاجة، فما جلسوا إلا لمصلحة. ثانيا لاحظوا أن لا يصاحبه أمر محرم، سواء أو بدعة أو منهي عنه. وهذا الآن مع كل أسف يعني اشتهر، أصبح ترى الأنوار والكراسي والولائم، في بعض البلاد تجد قراءة القرآن، يأتون يستأجرون من يقرأ القرآن. وأذكر قصة طريفة أختم بها لأن الوقت ضاع. بعض الشباب سافروا إلى دولة من الدول وما لهم غرض، فمروا في الليل وجدوا ذاك ما شاء الله الحفل والحلويات ويقرأ القرآن، فبدوا يمشون يسلمون على الأشخاص المبارك الله لكم وعليكم، يحسبون زواج. نعم يحسبونه زواج. والعجيب انظر تأثير التربية، في بعض الأخوة جاءوا تعقد معهم مدرسين هنا، فمشوا مع شارع الخزان ووجدوا حفل الزواجات، وسبحان الله كانت من المناسب اللي على الباب ملابسهم ومشالحهم سود وثيابهم سود في الشتاء، فقالوا خلينا نعزي هؤلاء، فدخلوا بل يسلمون ويقولون شد حيلك شد حيلك، فوجدوا الناس يسولفون، قالوا ما ينبغي الناس يسولفون في العزاء، هل تأذن لنا أن نقرأ القرآن؟ قال تفضل، فقرأ كل نفس ذائقة الموت. نعم. أولئك ذهبوا لعزاء يحسبون فرح، وهؤلاء جاءوا لفرح يحسبونه عزاء. وهذا تأثير العادات والأمور. فنقول إذا خرج عن الحد المشروع فهو محرم. إذن هذه من الضوابط. أيضا كما قلت من الضوابط أن يكون حسب الحاجة، ما نجلس لازم 3 أيام، إذا اكتفى بيوم، أو أهل القرية أحيانا لا يحتاج يجلسون فليس مقصودا لذاته، فيترجح لدي في هذه المسألة ذلك. وأخيرا المسألة من مسائل الاجتهاد لاختلاف العلماء فيها قديما وحديثا، فلا ينكر بعض على بعض، ومن حق من أراد أن يناقش بها أن يناقش، لكن المهم ألا يكون في هذا الجلوس محرمات أو منهي عنه أو بدعة أو غير ذلك، هذا الذي ينكر والله أعلم. أقف عند هذا الحد، وقد نعطي مزيد من البيان في الدرس القادم، وأسئلتكم كثيرة، أحاول أن أمر على بعض ما أستطيع منها والله أعلم. المسألة الأولى، أحد الأخوة جزاه الله خير أتحفني في أحد المناطق، قال كنت أستمع إلى الدرس عبر الأنترنت في موقع المسلم، ووجدت، وهذه نقطة مهمة، يقول وجدت أنك عندما سئلت عن حكم رفع اليدين عند القبر أنك قلت أنه يشرع، لأن الأصل هو الإطلاق. أنا قلت أنه يشرع رفع اليدين عندما يدعو أحد في المقبرة أو لمن دفن كما تعلمون، استغفروا لأخيكم، يشرع الدفع رفع اليدين. ثم قلت إن سماحة الشيخ بن إبراهيم رحمه الله يقول لا ترفع اليدان لأنه لم يرد، فأتحفني البحث جزاه الله خيرا ما يخرج عن هذه الفتوى، ذكر قول لعدد من العلماء يقولون بعدم رفع اليدين، وحجتهم أنهم قالوا لأنه لم يرد. ذكر من هؤلاء الشيخ عبدالله بن طين، عبدالله أبا الطير رحمه الله، والشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، وكذلك أيضا ذكر الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله، هؤلاء يقولون بعدم رفع اليدين عند القبر. وأنا قلت لكم وذكرت فتوى الشيخ محمد إبراهيم لأنني وقفت عليها، لكن قلت الذي أرى مشروعية رفع اليدين لأنه هو الأصل ولا دليل يمنع، ولكن وفوق كل ذي علم عليم. فأجد فتوى، يرسل لي الأخ فتوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لأنه مشروع الدعاء ورفع اليدين، ولم يقل أنه لم يرد، بل ذكر حديثين، حديث في مسلم حديث صحيح، وحديث آخر أخرجه أبو عوانة. أما الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور ويرفع يديه ويدعو لأهلها، والحديث الآخر أيضا أخرجه أبو عوانة رحمه الله أيضا في نصه، وفي حديث ابن مسعود رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله في البجارين الحديث، وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه، استقبل القبلة رافعا يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيح انتهى. وتعجبت من، ولا عجب في ذلك، من فتى سماحة الشيخ عبد الله بن جبريل، فقد سئل عن رفع اليدين فأجاب بمشروعيته، والشيخ يرى أنه مشروع، الشيخ أيضا عبد الله بن جبريل قال ولا أعرف فيه حديثا، لاحظ، ولكن الشيخ عبد العزيز أفتى بجوازه وذكر أن في حديث، فما دام قاله فلا بد أنه وقف عليه. لاحظ فتى الشيخ عبد الله بن جبريل يقول فلا أتذكر من رواه، يقول الشيخ عبد الله، وذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلا أتذكر من رواه، نعم، ولكن الشيخ رحمه الله من علماء الحديث، فما قدام قد ذكره فهو صحيح. وفعلا ثبت لنا هذا الإمام العلامة فعلا، نعم، وفق كل يعني، ولا غرابة أن يخطى على بعض العلماء، يعني كون خطي على بعض العلماء وقالوا لم يرد فيه حديث، نعم، أو يقول بعض الحديث ربما لم تصح عندهم كما هو معروف في الاعتذار للعلماء. فنخرج من هذه المسألة إلى مشروعية الدعاء عند القبر، وهذا قال به الجميع بعد دفنه، ومشروعية رفع اليدين لحديث ابن مسعود، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنه زار القبور ورفع يديه ودعا لأهلها، هذا نص في الموضوع ونص في المسألة. وبهذه المناسبة أوصي الأخوة كثيرا أن نرتبط بالسنة وأن يكسروا من قراءة من كتب السنة، ويتحروا بالفتوى قدر ما يستطيعون، ويعتذروا لمن لم يقف على حديث. فبعض الصحابة رضوان الله عليهم أفتوا ببعض المسائل ولم يقفوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذر لهم بأنهم لم يقفوا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الاعتذار لهم. لكن ولذلك كان يعتذر لأبي حنيفة رحمه الله بكثير من فتاواه، لأن السنة لم تدون إلا بعده، أنه لم يبلغه كثير من الأحاديث، بينما تجد أن الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله الجميع أقرب لأنهم من رواة الحديث كما هو معلوم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأشكر الأخ جزاه الله خيرا الذي أرسل لي هذا الجانب. هذه فائدة أخرى، لما تكلمت الموضوع عن الآيات وضبط الآيات، لكن فائدة لأن تخص كثير من إخوان الشباب في حلقاتهم، وقلت مثلا ضبط القرآن من ضبط الحفظ، مثل كيف أضبط ضرا ونفعا ونفعا وضرا. أهدى لي أحد الأخوة هدية جميلة جدا كمثال فقط وليست قاعدة. سبحان الله، بل وتعجبت سبحان الله من هذه الموافقة، ما كان عندي وقت لأرجع إليها في المصحف، لكن حاولت أن أسترجعها ذهنيا، وحسب استرجاعي وجدت كلام الأخ صحيح. يقول فيما يتعلق ضرا ونفعا في القرآن، ليس فقط تصريف الكلمة ما لا ينفعك ولا يضرك نفعه، لا، فقط كلمة ضرا ونفعا أو نفعا وضرا، متى تقدم ضرا ونفعا ومتى تقدم ضرا ونفعا؟ قال إذا جاءت الكلمة في المصحف طبعا موجهة باليمين فهي نفعا، نفعا وضرا، وإذا جاءت باليسار فهي ضرا ونفعا. حتى تعجبت من الموافقة يمين ويسار سبحان الله، وحاولت استرجعها سريعا لأن الوقت ضيق، وإلى الآن حسب ما علمنا صحيح. نعم، وطبيعا الذي يحفظ القرآن لا بد يضبط الصفحات فترتاح، تأتي لك في سورة الرعد على اليمين إذا هي نفعا وضرا، تأتيك في سورة يونس هي على اليسار إذا هي ضرا ونفعا، تأتيك في سورة الأعراف على اليمين في أعلى الصفحة إذا هي نفعا وضرا، وهكذا تستمر مع هذا المعنى وهو معنى جميل. إذا الحافظ يستطيع أن يضبط القرآن في بعض الأمور التي تكون خاصة له. نعم، وهذه مسؤولية المسؤولين في الحلقات، وأن يشجعوا أبنائهم على الاستنباط من أجل ضبط القرآن، لأن في مسائل صعبة كما قلت لكم الأسبوع الماضي ضبطها صعب، لكن مع كثرة التكرار والمرار تصبح سهلة بإذن الله، وقد يجد القارئ لنفسه ما لا يجد لغيره. وأشكر الأخ أيضا على هذا التنبيه لأنه يساعد على ضبط القرآن وحفظه. هذا الأخ يسأل عن كلمة خالص شكري وتقديري، ويقول بعض العلماء ينهى عنها. صحيح نهى عنها بعض العلماء، لأن يقول الخالص شكر والتقدير لله جل وعلا. نعم، ولكن أنا أقول ليست، لا نترغب في مثل هذه المسائل. كنت في مجلس من المجالس، رجل عامي رجل فاضل مكرم أحد المشايخ، وقال الشيخ فلان كله بركة، واحد من طلاب العلم جزاه الله خير من كبار طلاب العلم قال له أخطأت ولا ينبغي تقول هذا الكلام، وهذا ما هو كله بركة، عنده أخطاء وعنده ذنوب وعنده سيئات. الحقيقة أصبحنا في مشهد الله يصلح الأحوال. فأنا تدخلت وقلت لا، كلام الأخ الداعي جزاه الله خير عندما يقول كله بركة أن يدعو له بالبركة، أسأل الله أن يكون مباركا أينما كان. فحاولت أن أنبه بأسلوب يجمع بين القولين، ثم وجدت شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين وسألته، قال لا أبدا لا حرج فيها، يعني تجنبها أولى، أن تتجنبها أولى لا خلاف في هذا، لكن أن نسرب على القائل لا يا أخي الكريم تحمل على محامل. فهذه الكلمة خالص شكري وتقديري لها محامل، لكن نقول الأولى أن نتجنبها الإنسان، لأن الخالص هو عمل القلب ولله جل وعلا. لكن إذا كان الإنسان يقصد خالص شكري وتقديري، أي أنني قلت لك هذا الكلام شكرتك، نعم صادقا في شكري وليس لأي هدف آخر، فإذا لها محامل ولا نثرب على غيرنا لأمور محتملة والله أعلم. أنا بس أختصر لأن الوقت ضاق معنا، وأسئلتكم ما شاء الله ما استطعت أترك منها شيء. هذا أحد الأخوان يقول في بعض الشباب يذهب يصلي في بعض المساجد اللي يكثر فيها العمال من أجل أن يتعلم، طبعا يقصد الذين لا يعرفوا اللغة العربية، من أجل يتعلم الخطبة. ما رأيت في ذلك؟ تذكرت وهو يقول كنا طلاب في معهد بريدة العلمي، فكان شيخنا الشيخ صالح البليهي يدربنا على الخطابة، يقول لنا أنتم فلاحين، يذهب الواحد منكم أول ما يبدأ يخطب يخطب على الزرع، إن شفت الزرع ساكت الأمور زين، إن شفت يهز فمعناها الشيخ يعني من باب الطرافة، ثم يجمع الغنم ويلقي فيهم خطبة أو كلمة، ثم يجمع الأقتان إخوانك الصغيرين أولاد إخوانك اجمعهم ويلقي فيهم، ثم بدأ يترقى بنا شيئا فشيئا رحمه الله. فأنا أقول هؤلاء ما شاء الله تقدموا كثيرا، يعني يذهب مباشرة لخطبة الجمعة، فلا حرج في ذلك، هذا من أسلوب التعويض ولا حرج فيه، ويؤجرون بإذن الله على هذا العمل، والنفس تحتاج إلى مران وإلى تدريب غير ذلك. هذا الأخير يذكر بعض ما يحدث بعض العزة وأشرت إليه. هذا سؤال أختم به لأن الوقت وجب. الأخ يقول إنك ذكرت أن العلماء يقولون لا يكسر عظم الميت عظم العقيقة، تذكرون الأسبوع الماضي قلت يستحب، بعض العلماء استحب ألا يكسر، قالوا تفاؤلا. هي جاءت عرضا الحقيقة المسألة، كنت أتحدث عن التفاؤل لما ذكرت أنه ما تصحبه نار، ذكر المؤلف أنه لا تصحبه نار ولا حجر يوضع معه ولا غيره، قال تفاؤلا. فأنا ذكرت هذا المثل، قلت من التفاؤل الذي يذكره العلماء، يقول الإنسان إذا عق عقيقة لابنه أو ابنته يسمى أن لا يكسر عظمها. إلى هنا الكلام فوجئت بأحد الأخوة جزاه الله خير، ولا أشك في صدقه وإخلاصه، لكنه تكلم كلام شديد جدا وقال أنت جئت بحكم مستحب بدون دليل وهذه عبادات توقيفية. فكنت تمنيت منه ما استعجل، تمنيت منه فقط أنه سألني وقال لي اذكر الدليل، أحسن من هذا الأسلوب في الهجوم الشديد. نعم، لو قال لي أين الدليل لا أجد غضاضة في هذا الأمر. فإذا موعدكم إن شاء الله مع تفصيل المسألة لأنها تقعيد لا بذات العقيقة. كان بإمكان الأخ أن يقول هل هناك دليل؟ هؤلاء العلماء الذين قالوا بهذه المسألة هل اعتمدوا على شيء؟ إن شاء الله أقول نعم، جمهور الفقهاء ما قالوا هذا الكلام، جمهور الفقهاء الشافعية والحنابلة يقولون به وعدد من التابعين وغيرهم قالوا بدون دليل. فالمسألة ما تكون هكذا، تخطئة الناس أيها الأخوة تكون بأسلوب، ولعل وابحث عن مخارج لعلنا الدليل. أقول إن شاء الله في الأسبوع القادم أقف مع هذه المسألة لأن الأذان قد وجب، وأواصل بعد الأذان إن شاء الله فيما يتعلق بالآية في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت والله أعلم.